أمسك 99 ليوم القيامة وأرسل جزءا واحدا به يتراحم الناس. جزء واحد بنرحم بعضنا به، فما بالكم 99 جزءا ينتظروننا يوم العرض على الرحمن الرحيم. عشان كده ربنا قال للحبيب: وعزتي وجلالي لأقسمن الموقف يوم القيامة فيما بيني وبينك إلى نصفين. القيامة هتبقى شقين، ما بين رب العالمين وما بين الحبيب محمد. أنت تقول: أمتي أمتي أمتي، ده حبيبكم صلى الله عليه وسلم اللي احنا الكون بيتعطر بميلاده في هذه الآونة وهذه الأيام. الحبيب يقول: أمتي، ويجيب المولى: رحمتي رحمتي رحمتي. حتى الحبيب قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله مهما وصل العمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلازم الرحمة بتاعت ربنا الأول، سبحان الله، لازم الرحمة تنزل على الحبيب وتنزل على أمة الحبيب وعلى أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. كده يوم القيامة ربنا هيوقف عبد ينادي على الملائكة: يا ملائكتي أدخلوا عبد الجنة برحمتي. يقول العبد: يا رب بعملي، لأن العمل بتاعي يوصلني للجنة، لأنه عبد ربنا ليلا ونهارا. لكن انظروا، فيقول المولى للملائكة: أوقفوا عبدي للحساب. يبقى هنا في الحساب، فوضع عمل العبد في كفة ونعمة البصر في الكفة الأخرى. تحط له نعمة واحدة بس، هيحط له نعمة السمع ولا الكلام ولا الشم ولا الحركة ولا السماوات ولا الأرض ولا الأرزاق، كل اللي موجود. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هتنحط نعمة البصر في كفة وعمل العبد في الكفة الأخرى، فترجح نعمة البصر على عمل العبد، سبحان الله. فيقول الله للملائكة: ادخلوا عبد النار بعمل. عمله مش مودي اي حته خلاص. واذا بالعبد يقف ويقول: يا رب برحمتك، يا رب برحمتك، فتكون الاجابة من عند رب العالمين: ادخلوا عبد الجنة برحمتي. ورحمتي وسعت كل شيء. ولازم تعرف ربنا مش بيعذب عباده، لان ربنا اللي بيقول: كلما هممت لانزل العذاب على العباد. كل ما عايز العذاب ينزل على العباد، نظرت الى عمار المساجد في مساجده. يا سبحان الله، لهم فضل علينا. ونظرت الى قراء القرآن الكريم، ونظرت إلى المسبحين والمهللين والحامدين والشاكرين، بفضلهم أرفع العذاب عن باقي العباد. يا سبحان الله، شوف الفضل العظيم، شوف الرحمة. ربنا عايز أي شيء تعمله عشان يرحمك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا. شوف الكلمة أسرفوا، يعني إيه؟ ذنوب كثيرة، إسراف، واحد مسرف. لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا سبحان الله، عشان كده العبد العاصي يا أحباب لما يجي يرتكب الذنب تنادي الارض وتقول يا رب امرني ان ابتلع ابن ادم. وانت بترتكب المعصية والذنب الارض بتخاطب رب العالمين، امرني ان ابتلع ابن ادم. لقد اكل رزقك ونسي شكرك، عمال ياكل في الارزاق بتاعت ربنا وفي النعم وناسي يشكر. عشان كده ربنا بيعذبك، عبدي اذكرك وتنساني، داني ذكرك على طول، اسمك في السجل في الملأ الاعلى، الارزاق بتنزل عليك بالاسم يا سبحان الله، وانت تنسى رب العالمين يا سبحان الله. اذكرك وتنساني واسترك ولا تخشاني، داني الاسم الخطار، عمال اسطرك في اول مرة وثاني مرة وثالث مرة يا سبحان الله، لعلك ترجع وتتوب وتندم. واسطرك ولا تخشاني، لو امرت البحار لاغرقتك في معينها، ولو امرت الارض لابتلعتك في بطنها، ولكن اؤجلك الى الاجل الذي اجلته، والى الوقت الذي اقدته، ولا بد لك ولكل نفس من الوعود علي والمرور بين يدي، اذكرك اعمالك واعد عليك افعالك، حتى اذا ايقنت بالبوار وادركت انك من اهل النار اوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والعوضار، ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار. ده خطاب مين؟ رب العالمين. لكل انسان، كل انسان عاصي شارد بعيد عن طريق رب العالمين، اذا ارتكب العبد العاصي ذنبا ينادي الجبار على الارض على الجبار، امرني ان ابتلع ابن ادم، وتنادي البحار امرني ان اغرق ابن ادم، وتنادي الجبال امرني ان اخر على ابن ادم، وتنادي السماوات امرني ان اسقط كسفا على ابن ادم. لقد اكل رزقك ونسي شكرك، فينادي الجبار اانتم خلقتموه، فيقولون سبحانك انت الخلاق العليم، فيقول لهم دعوهم الي فان عادوا الي فانا حبيبهم، وان بعدوا عني فانا طبيبهم، اعالجهم فاغفر لهم الذنوب والاوطار. يا سبحان الله، يا سبحان الله، اسم العزيز واسم الغفار، مش غفار بس، ده اسمه غافر، اسمه غفور، كل دي اسماء من اسماء رب العالمين، لتبين رحمة احكم الحاكمين وارحم الراحمين، وهو رب العالمين. حتى الانسان وهو بيوضع في قبره يا احباب، شوف مين اللي هيكون معك في هذا المكان، تركك الاهل والاحباب والاصحاب والخلان، ورجع المال ورجع الجاه ورجع السلطان ورجع كل شيء، ولم يبق لك الا العمل. فينادي الجبار انا رحيم بك اليوم، وانا ارحم بك من الوالدة بولدها. يا سبحان الله، شوف رحمة ربنا فين، حتى وروحك بتطلع بتبقى رحمة ربنا موجودة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنا القريب بالرحمة بتاعتي، لأن كلنا نحتاج إلى رحمة رب العالمين في هذه اللحظة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب العالمين يخاطبنا ويقول لنا وعزتي وجلالي إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. كل حاجة خلاص بتنمسك. وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وعزتي وجلالي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن تعذبهم فإنهم عباد. ودي كانت آخر آية ختم بها فضيلة القارئ مع خواتيم المائدة التي نزلت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلموا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ولا رحيم إلا رب العالمين، فتعرضوا لرحمة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. ارفعوا أكف الضراعة إلى الله في أيام طيبة مباركة، وفي شهر يتعطر فيه الكون بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكننا نقول إذا ما حلت بنا ضوائق فعلينا أن نتجه إلى رب العالمين، لأنه لا كاشف للضر إلا الله، ولا كاشف للبلاء إلا رب العالمين. نقول جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم التواب الرحيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أننا لا نعصي الله أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا. اللهم اجبرنا ولا تقهرنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا الخواتيم. اللهم تغمد الكريم الراحل بواسع رحمتك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم نزل عليه روح وريحان. اللهم اجعله في جنات النعيم. اللهم اجعله من المقربين. اللهم يسر حسابه. اللهم يمن كتابه. اللهم اغسله من ذنوبه. اللهم نقه من أوزاره. اللهم نقه من أوزاره. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم أكرم نزله وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم احشره مع الأنبياء ومع الشهداء ومع الصالحين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا، والحقن معه في الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير. باسم عائلات البنا أشكر كل من جاء لكي يواسينا في هذا العزاء، قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. ولكن سيتجدد اللقاء، وتسبح الأرواح مرة أخرى في سماء القرآن الكريم، لأننا سنعيش مع هذا القارئ الذي حباه رب العالمين بحسن الصوت، فهو يعيشنا من روائع المصحف المجود عند رب العالمين. سليل البيت القرآني، والذي ترك والده جامعة ومدرسة من مدارس القرآن الكريم نتعلم فيها كيف يتلى كتاب رب العالمين. تلاوة قرآنية طيبة مباركة، وفضيلة القارئ شيخ محمود الشحات. محمد أنور. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فليتفضل. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو وهو الذي أنزل من السماء نبات ومن النخل من طلعها كنواد ومن النخل من طلعها ومن النخل من طلعها كنواد زانية وجنات من أعناب وَالزَّيْتُونَ